بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 12 في سلسلة أحب لغتي. ما زلنا في إعراب كلمة كلاهما وكلتاهما، وأخذنا الخلفية بتاعتها، أنواع الخبر والاسم المقصور. تعال نشوف كلاهما وكلتاهما كيف تعربان. كلاهما، أولا كلاهما ممكن أحطها في صيغة الخبر الجملة الاسمية. التلميذان كلاهما مجتهد، هي التلميذان شعرهما طويل، هي قطتي شعرها طويل، زي ما اتفقنا شعرها طويل دي نغمة الخبر الجملة الاسمية. يبقى التلميذان شعرهما طويل خبر جملة اسمية. يبقى التلميذان كلاهما مجتهد، وخد بالك كلمة من كلمة مجتهد قوي. يبقى ديت كلاهما مجتهد خبر جملة اسمية. التلميذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. الصح ان انا اقول مبتدأ اول مرفوع. كلاهما، انا داخل كلاهما مجتهد دي نغمة جملة اسمية، يبقى كلاهما مبتدأ ثاني، كلا بس لوحديها مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على اخره، لان اخره الف. ليه؟ لانه اسم مقصور، وعلشان كده خدنا حكاية الاسم المقصور اللي اخره الف. وهما ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، لان كلا ده اسم، والضمير لما اتصل باسم يبقى في محل جر مضاف اليه. مجتهد خبر ثان، خبر لكلمة كلاهما مش للتلميذان. ما هو ما تنفعش هقول التلميذان مجتهد، لو انا قلت مجتهد دي خبر اول يبقى كأن الجملة التلميذان مجتهد، ما ينفعش. تلميذان مثنى ومجتهد مفرد، عمر ما هو لا يمكن ان اخبر عن المثنى بالمفرد. طيب، يبقى اذا مجتهد خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، لانه مش اسم مقصور بقى خلاص، يبقى الضمة الظاهرة على اخره. والجملة الاسمية كلاهما مجتهد في محل رفع خبر اول. البنتان كلتاهما مجتهدة. البنتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى مبتدأ اول. كلتاهما مجتهدة زي شعرهما طويل. لما باجي اعرف كلتاهما ما بكتبش كلتا وبعدين هما، لا، اقول كلتاهما على طول واعرب الاولانية والتانية. خد بالك كلام مهم جدا، لما تيجي كلمة ومعها ضمير بكتبها كده على طول مع الضمير، وبعدين لما باجي اعرب الكلمة اولا ثم الضمير بعدها. يعني كلتاهما مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف لانه اسم مقصور. ادام قلت ضمة مقدرة لازم اقول لانه، لازم اي حاجة مختلفة عن العلامات الاصلية او صيغة الاعراب الاصلية لازم اقول لانه اسم مقصور. وهما ضمير بارز متصل، لو عايز تقول ضمير غائب ماشي، ضمير غائب بارز متصل مبني على السكون لان اخره الف مد في محل جر مضاف اليه. مجتهدة خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. والجملة الاسمية كلتاهما مجتهدة في محل رفع خبر اول. لو احنا شدنا هما وحطينا مكانها اسم ابدا بيها الكلام، كلا التلميذين مجتهد. ما انا ما اقدرش اقول ابدا الكلام اقول كلاهما مجتهد، متفقين لسه حالا واخدين في المحاضرات السابقه ان الضمير لازم يعود على مذكور قبله. لما اقول التلميذان كلاهما مجتهد، هما دوت يعود على التلميذان المذكور قبله عشان ابقى فاهم. انما لو بدات الجمله كلاهما مجتهد انا مش فاهم حاجه، الضمير هنا نكره، الضمير ما ينفعش، الجمله خطا، لان الضمير لازم يعود على مذكور قبله. فلو شلت الضمير وحطيت اسم ظاهر، اسم عادي، بدات الجمله قلت كلا التلميذين مجتهد، اعربها ازاي؟ يكون الاعراب كما يلي: كلا انفصلت اهي، كلا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره لانه اسم مقصور. والتلميذين مضاف اليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كلا التلميذين مجتهد، يعني كل واحد فيهم مجتهد. عرفت منين ان كلا التلميذين معناها كل واحد فيهم؟ من كلمة مجتهد، لان انا اخبر عن كل واحد فيهما. ما ينفعش اقول كلا التلميذين مجتهدان، ينفع. كلا التلميذين مجتهدان يعني الاثنين مع بعضهم مجتهدين، يعني واحد طالع الاول والتاني الاول مكرر، يبقى كلا التلميذين مجتهدان جملة صح، وتبقى كلا التلميذين. كلا هنا معناهم الاثنين مع بعضهم، هما الاثنين مع بعض. طب كلا التلميذين مجتهد جملة صح، ومعنى كلا هنا ان كل واحد فيهم مجتهد، كل واحد فيهم ليه درجة معينة من الاجتهاد، ممكن يكون واحد الاول وواحد التاني ترتيبه الثاني. يبقى لما تسمع كلا التلميذين مجتهد صح، كلا التلميذين مجتهدان صح، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن لو قلت التلميذان كلاهما مجتهد، ده اللي احنا خدناه، هل ممكن اقول التلميذان كلاهما مجتهدان؟ ينفع الموضوع ده هوت، ولكن جملة زي ديت علشان أبدأ أعربها إعرابا صحيحا لازم يكون ليها خلفية في النحو. الخلفيات دهيت بتربط لك دروس النحو وبتربط لك المفاهيم، بدل ما أقول لك والله أدي درس اسمه كذا وأدي درس اسمه كذا والدروس كلها منفصلة ومش مرتبطة ببعضيها. هو ده الجمال بتاع النحو العربي والصعوبة في نفس الوقت، إن كان فيه صعوبة، ولكن الخلفيات دهيت بتفتح لك وبتربط لك العلم مع بعضيه. ايه الخلفية اللي انا عايزها علشان اعرب جملة زي التلميذان كلاهما مجتهدان؟ اولا ممكن اعربها في هذه المرحلة اعرابا عاديا خالص، هقول مجتهدان خبر ثاني برضو لكلمة كلاهما، باعتبار ان كلاهما معناه هما الاثنين، وتبقى زي التلميذان كلاهما مجتهد تماما، مفيش اختلاف خالص، بس الخبر الثاني دوت هيبقى مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والجملة الإسمية في محل رفع خبر أول. هناك إعراب آخر يجب أن نأخذ عنه خلفية في درس اسمه التوكيد، وهذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في المحاضرة التالية، درس التوكيد، والتوكيد نوع من أنواع التوابع. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.